لقاؤنا اليوم مع سورة المؤمنون. سورة المؤمنون مكية، نزلت بمكة. شأنها شأن السور المكية التي تعالج أصول العقيدة والدين، التوحيد، الرسالة، البحث. افتتحت السورة ببشرى، بشرى تؤكد تحقق ووقوع ما توقعه المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. عرض السورة لصفات هؤلاء المؤمنين الذين تحقق لهم الفلاح، تعرضت لصفاتهم وبينتها، ثم عرضت السورة لدلائل القدرة ودلائل التوحيد ودلائل الانفراد بالتدبير والتصريف في خلق الإنسان وأطواره، 9 أطوار في خلق السماوات والأرض، في النبات، في الحيوان. عرضت السورة لدلائل القدرة الربانية، ثم انتقلت السورة تعزي وتسلي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فتقص بعض قصص الأنبياء، نوح، هود، موسى، هارون، مريم، عيسى. تقص بعض قصص الأنبياء، تسليه وتعزيه، وكأن الآيات تقول له: إن كذبك قومك فقد كذبت الرسل جميعا، صبروا وأفلحوا وانتصروا وأهلك الله الكفار ودمر ديارهم. ثم تنتقل السورة للكلام عن أحوال كفار مكة، تبين عنادهم، تبين مكابرتهم للحق بعدما سطح صنوع الشمس. ثم تبين السورة أحوال الكفار إذا جاءهم لاحتضار هؤلاء المعاندون المتكبرون الجاحدون، إذا جاء أحدهم الموت اصطرخ قائما: رب ارجعون. كيف يكون حالهم عند الاحتضار؟ وعرض السورة أيضا لأحوال الناس في يوم القيامة، حيث ينقسم الناس إلى فريقين سعداء جعلنا الله منهم، وأشقياء عادنا الله منهم. وتسجل السورة في ختامها الحوار الدائر بين الملك الجبار وبين أهل النار، حيث يقول لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. تبين السورة كيف يستغيثون فلا يغاثون، ويتكلمون فلا يسمعون، ويستأذنون فلا يؤذن لهم ولا هم يستعتبون. سورة المؤمنون. يروي الإمام الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه سمع عند وجهه كدوي النحل، وأنزل عليه يوما فانتظرنا ساعة ثم سري عليه، فالتفت إلى القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. ثم التفت إلينا وقال: لقد أنزل علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إلى 18 آيات. افتتحت السورة بهذا الخبر المؤكد المتيقن، قد أفلح المؤمنون. قد هذه الكلمة المكونة من حرفين، إذا دخلت على الفعل الماضي قربته من الحال، قربته من الحال وأكدت وثبتت الحدوث، قد أفلح. إذن فالفلاح متيقن متأكد تمام التأكد، قد أفلح المؤمنون. وتأتي الصفات، الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع من أعمال القلب، وله علامات ومظاهر، له علامات ومظاهر. من علامات الخشوع خوف القلب، ذاك لا يظهر. علاماته سكون الجوارح، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما في المسجد إلى رجل يصلي، قائم يصلي ويعبث فيه لحيته، يعبث فيه لحيته، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. من هنا يقول العلماء إن الخشوع في الصلاة من أعمال القلب، وهو خوف القلب وسكون الجوارح. واختلف هل الخشوع فرض أم فضل. لو كان الخشوع فرضا من فرائض الصلاة لفسدت الصلاة التي تصلى بغير خشوع، ولو كان فضلا لزاد ثواب الخاشع في صلاته عن ذاك الذي لا يخشع في صلاته. هما رأيان. قد أفلح المؤمنون، ورد في الخبر أن الله تبارك وتعالى خلق جنة عدن بيده وشق فيها أنهارها وبنى فيها ثمارها، ثم أذن لها فقال تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. فقال عز من قائل: وعزتي وجلالي لا يداورني فيك بخيل. قد أفلح المؤمنون، فعلنا الله منهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو الباطل، اللغو ما لا طائل وراءه من قول أو فعل، اللغو كل ما لا ينفع دنيا أو أخرى، اللغو المعاصي، اللغو المزاح، اللغو الإفساد، اللغو كل ما لا يفيد في الدنيا أو ينفع في الآخرة يسمى لغوا. الغريب في التعبير الذين هم عن اللغو معرضون، ممكن الصياغة والذين لا يلغون، وممكن والذين هم للغو تاركون. وانظر إلى النظر، والذين هم عن اللغو معرضون، ليبين لك أنهم متباعدون عن اللغو رأسا تماما مباشرة، فهم لا يباشرونه ولا يحضرونه، مبتعدون عنه، لا يمارسونه ولا يحضون عليه ولا يتسببون فيه ولا يحضرونه، وكأنهم هم في عرض واللغو في عرض آخر. العرض عرض الحائط، عرض السماوات، العرض. والذين هم عن اللغو معرضون، منتهى التأكيد البلاغة في التعبير لبيان إعراضهم عن اللغو وتباعدهم عنه تباعد كامل كامل. وإذا كان هذا شأنهم بالنسبة للغو فكيف شأنه بالنسبة للحرام؟ اللغو قد لا يكون حراما، اللغو قد لا يكون حراما، هو ما لا طائل وراءه، ما لا طائل وراءه، ما لا فائدة ترجى من قول أو فعل. إذا كان هذا شأنهم مع اللغو فكيف يكون شأنهم مع المحرمات؟ والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة كلنا يعلم أنها فرضت بالمدينة المنورة بعد الهجرة بسنتين، في السنة الثانية من الهجرة، والسورة مكية. من هنا قال العلماء الزكاة التزكية التطهير، كقوله قد أفلح من زكاها. إذن للزكاة فاعلون معناها لتزكية أنفسهم وتطهير نفوسهم عاملون. وقال البعض قد يكون الكلام عن الزكاة الإنفاق المالي، ولكن لم تحدد بعد الأنصبة والمستحقون وما إلى ذلك. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الذين هم لفروجهم حافظون، إلا حافظون أي محافظون ملتزمون، إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. الإماء ملك اليمين الذي أباحه الله تبارك وتعالى للناس وللرجال. آيات الآيات دائما وأبدا التوجيهية، الآيات يقصد بها العموم الرجال والنساء، الرجال والنساء. هنا في هذه الآيات يقصد بها الرجال والنساء ما عدا هذه الآيات. قد أفلح المؤمنون رجالا ونساء، الذين هم في صلاتهم خاشعون رجالا ونساء، والذين هم عن اللغو معرضون رجالا ونساء، والذين هم للزكاة فاعلون رجالا ونساء، والذين هم لفروجهم حافظون الرجال. أما عصمة النساء والإحصان فقد تبين في آيات أخرى في كثير من مواضع القرآن. الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لأن المرأة قد تملك امرأة تملك عبدا، هل يصح لها أو يحل لها؟ أبدا. إذن فالمقصود الرجال. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لا لوم عليهم، لا لوم عليهم ولا إثم ولا حرج ولا تثريب. فمن ابتغى وراء ذلك، ابتغى وبغى طلب بشدة، ابتغى أي طلب وسعى وراء ذلك سوى ذلك، أو وراء ظرف، ما ابتغى وراء ذلك، ومفعول ابتغى محذوف، قد مسائل اختلف فيها النحويون. من ابتغى وراء ذلك، من طلب غير ما أحل الله له من زوجة أو ملك يمين، فأولئك هم العادون المتجاوزون للحد، المتجاوزون للحد. عدا يعدو واعتدى، تجاوز الحد، وأولئك هم العادون. وعليه يدخل في الآية النهي عن الزنا، اللواط، المساحقة، كل ما هو يخالف المسموح. الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فمن ابتغى، من طلب وتحرك وراء ذلك غير هذا المباح، فأولئك هم العادون الاعتداء والتجاوز للحد. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الأمانة والعهد. العهد كل عهد أمانة، كل عهد أمانة، فالأمانة أعم، أمانة أعم من العهد، فالعهد يدخل في الأمانة، وكل عهد أمان، أماناتهم وعهدهم. تنبه، هناك عهود بينك وبين الله، وهناك عهود بينك وبين الخلق، وهناك أمانات ائتمنت عليها، ائتمنت عليها ربك، وهناك أمانات ائتمنت عليها الناس. فالكلام عن كل ذلك ويعم كل ذلك. العهد بينك وبين الله، هل تذكر يوم الميثاق؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. إذن فذاك عهد، عهد الله إلينا أن نؤمن به ونؤمن برسله، فذاك عهد. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ماذا كان العهد لآدم؟ ألا يقرب هذه الشجرة، الأمانات. ربنا يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالسمع أمانة، والبصر أمانة، والقلب أمانة، والجوارح أمانة، واللسان أمانة. كل هذه المسائل والأشياء نعم من الله أعطاها لك لتستخدم فيما خلقت له، فهي أمانة استودعك الله إياها. هل صنعتها؟ هل اشتريتها؟ من أين جئت بها؟ من أين جئت بسمعك وبصرك؟ من أين جئت بنطقك وعقلك؟ من أين حصلت على إدراكك ومشاعرك؟ كل ذلك أمانة، أمانة. فانتبه لهذه الأمانة، الأمانة التي يأتمنك عليها الناس. إذا تحدث إليك رجل في أمر بينك وبينه سرا ثم التفت، فهي أمانة، أمانة ألا تنطق، ألا تفسي سره، ألا تحدث بما حدثك، وهكذا. هذه الأمانات، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون من الرعي، والرعي الحفظ، الرعي الصيانة، الرعي والراعي والرعية. الراعي الحاكم يرعى ويحفظ مصالح الرعي. الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إذن فهم يحافظون على الأمانات والعهد، يراعونها، يحافظون عليها، يؤدونها، ينمونها، يفعلون كل ما يحافظ عليه. والذين هم على صلواتهم يحافظون، وقرأت والذين هم على صلاتهم يحافظون. في أول الصفات الذين هم في صلاتهم خاشعون، في آخر الصفات على صلاتهم يحافظون. أهو تكرير؟ أبدا، أبدا. ولكن لفت للنظر، لفت النظر لأهمية الصلاة، فهي أولا وهي آخرا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، جاءت الصفات والذين هم على صلواتهم محافظون، لبيان أهميتها والتأكيد عليها. الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصفات متغايرة، الخشوع في الصلاة أمر، والمحافظة على الصلاة أمر آخر. إذن فهم خاشعون في صلاتهم وهم أيضا محافظون. الخشوع كما قلنا خوف القلب وسكون الجوارح. الخشوع أن تشعر أنك بين يدي الله. الخشوع أن تشعر بأن الله أمامك يراك شخصيا ويسمع كلامك وأنك تخاطبه شخصيا. أليس ذلك ما يحدث؟ الحمد لله. أليس ذلك الحمد لله؟ ألم تسمع أن الله تبارك وتعالى قسم الصلاة بينها وبين عبده؟ إذن فالخشوع استشعار الموقف، استشعار جلال هذا الموقف الذي يقفه العبد، ذاك هو الخشوع. أما المحافظة فهو المحافظة الحفظ من الضياع، إتمام الركوع، إتمام السجود، الوضوء السليم، ستر العورة، استقبال القبلة، الاطمئنان في الصلاة، الاطمئنان في الركوع، الاطمئنان في السجود، عدم التلفت في الصلاة، عدم الحركة في الصلاة، أن يأتي بها في وقتها. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، تلك هي المحافظة. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون. كلام مطلق، وارث أي شيء يرث، أولئك هم الوارثون، إطلاق، إطلاق للوراث. ويأتي التقييد والبيان، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس البستان الذي يجمع ما في البساتين كلها. الفردوس وجمعه فراديس. الفردوس أعلى درجات الجنة الفردوس. يرثون الفردوس، يرثون الوراثة. هل الكلمة مقصودة حقيقية أم مجاز استعارة؟ الكلمة مستعارة، مستعارة. هم لا يرثون، هم يأخذون، يحصلون، يمنحون. لكن استعارة الكلمة أولئك هم الورثون ليبين لك أنهم استحقوا الفردوس بأعمالهم وبمقتضى وعده عز وجل. أو الوارثون على حقيقتها فهم يرثون مقاعد الكفار. فما منكم من أحد إلا وله منزلان، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا مات فدخل النار وارث أهل الجنة منزله، فأولئك هم الوارثون. قيل إن الجنة تتسع لجميع الخلائق، وما من مخلوق إلا وله جنة بما فيهم فرعون وهامان وقارون. كما أن النار تتسع لجميع الخلائق بما فيهم الأنبياء والرسل. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، النار تجد أنها متسعة، متسعة على كفار، على الكفار، على أهلها. ستستصرخ وتقول هل من مزيد؟ يوم تقول جهنم هل من مزيد؟ هنا يأمر الله تبارك وتعالى فتنكمش النار، تنكمش، تنكمش على أهلها. فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. أما الجنة فهي متسعة، فمن كتبت له الجنة يرث مقعد الكافر الذي دخل النار وضيع مقعده في الجنة بسوء عمله. فأولئك هم الوارثون. إذن فالمقاعد الزائدة والأماكن الزائدة والجنان الزائدة يعاد توزيعها على أهل الجنة حيث ضيعها أصحابها بدخولهم النار. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هم فيها خالدون، والخلود لا مكان، لا زمان، لا قوانين، لا معايير من معايير الدنيا. شيء شيء يزاق يعرف الخلد. لم نعرف معنى الخلد إلا إذا وصلنا إلى هناك ورزقنا الله تبارك وتعالى الفردوس الأعلى. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. فتنتقل السورة إلى بيان وعرض لدلائل القدرة، لدلائل الوحدانية، لدلائل العلم والتدبير والتصريف. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تسع أطوار، تسع أطوار للإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. السلالة بمعنى مسلولة، سل الشيء من الشيء، أخرجه من وخلصه من، سل الشعر من العجين، سل السيفة من غمده. فكأن الإنسان مسلول مأخوذ من الطين. إذن فالمقصود بالإنسان هنا آدم، آدم أبو البشر، خلق من طين، فهو خلق من خلاصة مسلولة من الطين. وقال بعضهم المقصود الإنسان المني سلالة من طين، المني سلالة من طين، إذ هو مستخلص أصلا من الطين، لأن الإنسان مخلوق من الطين ومن التراب، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه. أولا كلمة خلق، خلق يعني إيجاد الشيء واختراع الشيء، إيجاد الشيء واختراعه من غير أصل ولا اعتداء، ذاك هو الخلق، إيجاد واختراع الشيء من غير أصل، لا أصل له، من غير مادة، لا وجود للشيء، نشأ من عدم، إيجاد الشيء واختراعه من غير أصل ولا احتذاء تقليد، ولا احتذاء معناه تقليد، أو إيجاد الشيء من الشيء على طريق الاستحالة، بمعنى أن يجعل الشيء من الشيء، الشيء موجود ثم تجعل منه شيء، كالرمل مثلا يصنع منه الزجاج، يصنع منه الزجاج، كواحد شجر مثلا الشجر اللحاء يصنع منه الورق. اذا فالخلق اما ايجاد واختراع الشيء من غير اصل ولا احتذاء، وذاك لا يكون الا لله، او ايجاد الشيء من الشيء، ايجاد الشيء بالتحويل او استخلاص شيء من الشيء، قد يطلق عليه خلق يقصد به الصنع، يقصد به الصنع. كلمة خلق هنا إذا كانت في إيجاد شيء من الشيء فهو صنع. الخلق بمعناه الأول لا ينسب إلا إلى الله، بمعناه الثاني ينسب إلى الله وإلى الإنسان. خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ذاك خلق الله، خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة، النطفة نطف ينطف وينطف، والجمع نقاف ونطف قطر تقاطر، نطفت القربة تقاطرت المياه، الصنبور صنبور المياه إذا لم يغلق تنزل منه نقطة نقطة نقطة نقطة، يقال نطف ينطف أو ينطف، تلك النطف. إذا فتحول الإنسان بعد أن كان مخلوقا من سلالة من طين، جعله الله نطفة فيه قرار مستقر، مكين متمكن حصين، لأنه نطفة في قرار مكين، إذن فهو مكان تستقر فيه النطفة محصن تمام التحصين، وهو الرحم، الرحم في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، النطفة بيضاء والعلقة حمراء، فتتحول النطفة البيضاء المائعة السائلة الثخينة اللزجة إلى قطعة أو جزء من الدم الأحمر القاني الجامد، هي هي هي هي هي هي دون زيادة دون نقص، هي التي تتحول. خلقنا النطفة على خلق، خلق بالمعنى الثاني وهو إيجاد الشيء من الشيء، الخلق كما كنا إيجاد واختراع الشيء بغير أصل وبلا احتذاء، أو إيجاد الشيء من الشيء على سبيل الاستحالة أي التحويل أو يتحول من كذا إلى كذا. خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا العلقة مضغة، فخلقنا العلقة مضغة، العلقة دم جامد يلتصق بجدار الرحم وكأنه يتعلق به، كتلك العلق الذي يوجد في المياه يسمى العلق، ما يقال فيه اليرقات أبو زميمة، كلمات تقال عن أشياء في المياه عالقة بالمياه، عالقة طرق في المياه عالقة، تلك هي العلقة، يشبه الإنسان في تلك المرحلة بهذه العلقة المتعلقة بجدار الرحم المتمسكة بخلاياه. فخلقنا العلقة مضغة، إلى بالعلق الدم الجامد المتعلق هكذا يتحول إلى قطعة من اللحم بحجم القطعة التي تنظر في الفم وبشكله. أرأيت اللحم؟ إذا أخذت قطعة من اللحم فمراصها ثم أخرجتها كيف تكون؟ هكذا الإنسان في تلك المرحلة تبقى الأصل. أين رأيها محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين رأيها؟ أين رأى النطفة وأين رأى العلقة؟ إن كان قد رأى النطفة فكيف رأى العلقة؟ وكيف رأى المضغة؟ الأغرب. فخلقنا المضغة عظاما. أغرب اكتشافات القرن الحديث أن العلم علم الأجنة والتشريح وما إلى ذلك طوال قرون ماضية كان يعتقد في خلق الإنسان وأطوار الجنين أن اللحم يتكون أولا ثم بعد ذلك يتكون في خلاله العظم. والقرآن يقول غير ذلك، إن العظم يتكون أولا ثم يكسى العظم لحم. ذاك لم يكتشف إلا حديثا، وصدق الله عز وجل وصدق رسوله. واسمع، فخلقنا المضغة عظاما. إذا هذه المضغة قطعة اللحم الممضوغ التي تشبه ذلك تتحول إلى صلابة تتصلب هي نفسها، فيتكون الهيكل العظمي أولا ثم يقسى العظم باللحم فكسينا العظام لحما، إما مما تبقى من المضغة وإما من شيء جديد. إذا فها هي المضغة، فإذا بها تتصلب، وإذا تصلبت وتشكل الهيكل العظمي للإنسان، تبقى أطراف المضغة قطع أطراف فتتشكل وتغطي العظم، تغطيه أو تغذى وينبت عليها لحم على العظام فتكسى، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه المضغة التي لا شكل لها ولا هيئة تتحول إلى شيء من العظام الرخوة ثم تكسى باللحم ولا شكل لها، عظم محط بلحم. تتصور إذا بالوجه يتضح، إذا بعنق، إذا بأكتاف، إذا بأذرع، إذا بالمرافق، إذا بالأصابع، إذا بالأظافر، إذا بالأقدام، إذا بالسرة، الحبل السري، القلب، الرئة، الطحال، المعدة، الأمعاء، الاثنى عشر، الفرج، الخصرتين أو المبايض، الرحم أو الشعر، العيون، الرموش، الحواجب، الآذان، الأصمخة، الأعصاب، العروق، الخلايا، 1,000,000,000 خلية كهربائية في المخ فقط. أشياء خلق آخر. تبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، أتقن الصانعين. هل هناك خالق غير الله؟ الله هو الخالق، لكن كما قلنا من قبل الخلق له معنى، يعني الخلق إيجاد شيء واختراعه من غير أساس، من غير أصل ولا احتذاء، ذاك فعل الله. الخلق إيجاد شيء من الشيء، ذاك فعل الله وفعل الناس. الكلام عن إيجاد الشيء من الشيء، نطفة، طين، نطفة، علقة، مضغة مخلقة، عظام، وهكذا. أحسن الخالقين أتقن الصانعين، لأن الإنسان قد يصنع الشيء من الشيء. فتبارك الله أحسن الخالقين. أطوار غريبة 9، طين، نطفة، علقة، مضغة، عظام، كسل عظام لحما، أنشأناه خلقا آخر. 7، والموت. 8، والبعث. 9. أغرب ما في الموضوع، هل ينكر أحد الموت؟ هل يكذب أحد بالموت؟ هل يعتقد كل إنسان أنه ميت ومائت نعم نعم. يقول الله تبارك وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. التعبير غاية غاية غاية غاية في الإعجاز والبراعة ولفت النظر. القياس: كسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لمائتون. اسم فاعل مائت، اسم فاعل ميت نعت نعت. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. يقال المجيء بالنعت هنا لأن النعت يفيد الثبوت، يثبت ويفيد ثبوت الحالة أكثر من اسم الفاعل، أكثر من اسم الفاعل. إذا معنى ذلك أن الصياغة بهذا الشكل يقصد بها التأكيد، التأكيد على أن الموت قادم. غريبة غريبة، هل هناك في شك في الموت؟ فلما تأتي الصياغة بهذا الشكل المؤكد بالنعت بدلا من اسم الفاعل إنكم لميتون بدل من إنكم لمائتون؟ لما؟ قال العلماء: لأن الموت رغم تيقنه ورغم مشاهدته إلا أنه أبعد شيء عن عقل الإنسان. من يفكر بالموت؟ أتفكرون الآن بالموت أم تفكرون في ماذا تأكلون على الإفطار؟ يمشي الإنسان في الطريق يفكر في أين يصل، أين يذهب، يفعل ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل. أن يفكر إذا مات من يخلع عنه ثيابه؟ أي نعم قد نفكر في الموت أحيانا، لكن الفكرة مشغول بأي شيء طوال النهار. وسأل نفسك إذا فالموت رغم أنها حقيقة ثابتة مؤكدة نراها بصفة مستمرة إلا أنها أبعد ما تكون عن خيالنا، ولعلها رحمة. إذ لو التزم الإنسان بذكر الموت في كل لحظة لم يأكل ولم يشرب ولم يتزوج ولم يعمل، لعل رحمة ولعل الله أراد ذلك. لكن الموت أبعد ما يكون عن عقل الإنسان، لذا جاءت الصياغة بهذا التأكيد للفت النظر. ثم إن لفت النظر لماذا؟ لفت النظر لأي شيء؟ لفت النظر للإنسان كيف يغفل عن أقرب الأشياء إليه. الموت أقرب إليك من صراط نعلك، وأكثر الحقائق ثبوتا ومشاهدة الموت، كيف يغفل؟ إذن فهو عن غير ذلك أشد غفلة، عن القيامة وعن البعث وعن وعن عما لا يشاهده أشد غفلة. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. البعث، البعث بديهي أو من البداهة أن من خلق الإنسان من طين ثم حول الطين إلى نطفة، حول الطين إلى نطفة سواء في جسم الإنسان، أنت قبل البلوغ هل عندك نطفة؟ من تكون النطفة عندك أين كانت؟ وما الذي أتى بها بعد البلوغ وكيف أتت؟ هل تكونت من الجسم؟ قيل تتكون من الجسم من الغذاء. إذا تكونت النطفة في الإنسان في الرجل من الغذاء. أي غذاء؟ الزرع والضرع. من أين الزرع والضرع؟ من التراب المخلوط بالماء من الطين. إذا فقد تكونت النطفة من الطين. النطفة تحولت إلى علقة، كل ذلك في مستقر آمن مكين، في قرار مكين لا تصل إليه اليد ولا يصل إليه الهواء ولا يصل إليه شيء، محاط بثلاثة أرشية: البنين، غشاء مانع للهواء، غشاء مانع للماء، غشاء مانع للضوء للضياء، في ظلمات ثلاث. هذه التحولات كلها. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، تحول هذا الجسم، الحركة، الحواس، الإدراك، الرؤية، الفهم، كل ذلك فجأة لا شيء، إذا به ملقى كقطعة الحجر لا ينطق ولا يسمع ولا يرى ولا يتحرك، ثم يوضع في التراب فيتحول مرة أخرى إلى التراب وكأنها دائرة تعود. القادر على فعل ذلك هو القادر على البعث يوم القيامة، حيث ينزل من السماء ماء، ينزل من السماء ماء، هذا الماء تنبت منه الأجساد كما ينبت الزرع في الأرض. وكل ابن آدم، كل ابن آدم يتحول إلى التراب ويفنى الجسد. العظام بالية والعظام نخرة والأجساد بالية والشعور ممزقة، كل شيء يتحول إلى التراب، ولا يبقى إلا قطعة صغيرة من العظم هي آخر العمود الفقر. لا تفنى أبدا، لا تفنى أبدا. وها هي علامة لعلماء الدنيا ليتبينوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هي الحياة العظمية، افعلوا فيها ما شئتم، هذه لا تفنى أبدا، عقب الذنب منها يتكون الإنسان مرة أخرى، تنبت تنبت تنبت، فتكون من هيكل العظم، ثم يتحول الطين وتراب الذي حوله إلى لحوم. بل أكثر من ذاك، أين قصصت أظافرك؟ أين وقعت الأظفار؟ أين الشعر قص؟ أين حدث؟ أين حدث؟ مهما توزع الجسد في أنحاء الأرض، كله يأتي وينضم إلى بعض. هل تدرون عن الجاذبية شيئا؟ الجاذبية سرعة يرى أثرها، يرى أثر الجاذبية، قطعة معدن دبوس تجذبه، تلك هي الجاذبية. وجاذبية الأرض ثبتت الناس حولها وعليها، وجاذبية الكواكب أمور نرى نشاهد أثرها لكن لا نعرف كنهاها ولا سرها. ما هو الرباط في هذا الجسم؟ خلايا كهربائية وكهرومغناطيسية وفيها وفيها عذب العجاب. فلا تستبعد أن يتفرق الجسم في جميع أنحاء الأرض، ثم تتحرك هذه الجاذبية فإذا به ينضم ينضم ينضم ينضم ويتكون مرة أخرى. أين ذهبت الأظفار؟ أين ذهب الشعر؟ أين ذهب اللحم؟ أين ذهبت الخلايا التي تجددت؟ كل ذلك يعود، الكل محفوظ. جعلنا السماء سقفا محفوظا، أين تذهب؟ مهما أحرقت أشياء، أين ذهبت؟ رماد وبخار، أين الرماد؟ في الأرض، أين الدخان؟ في السماء، أين يذهب؟ هل يضيع؟ الكل في ملكه أسير، الكل في ملكه أسير، محاط، سبحانه سبحانه أحاط بكل شيء فهو المحيط. اللهم فلا تزال الآيات تترى وتتوالى لتدلل على وحدانية الله عز وجل وعلى قدرته. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الإشارة إلى السماوات السبع، وهو معنى قوله عز وجل: سبع سماوات طباق. العرب تطلق على كل شيء يوضع فوق شيء ويطابقه طريقة، من طرق وطارق النعل، وضع طبقة فوق طبقة، طبقة فوق طبقة. فالطريقة بمعنى مطروقة، فالسماوات السبع يطابق بعضها بعضا فهي طباق، بعضها فوق بعض، سماء فوق سماء. خلقنا فوقكم سبع طرائق مطروقة أو طرق للملائكة، سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. غافلين، والخلق هنا هو كل مخلوق وكل ما جاء ذكره في الآيات السابقة من خلق الإنسان وأطواره وخلق السماوات. ما كنا عن الخلق أي ما خلقنا غافلين مهملين، أي أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق ويتركه هملا، بل خلق الخلق ويدبره ويحفظه من الزوال ومن الاختلال، ويدبر الأمور ويراعي خلقه حتى يصل إلى منتهى الكمال المقدر له بحسب استعداده بمقتضى الحكمة ووفقا لمشيئة الله عز وجل. وما كنا عن الخلق غافلين.